الباب واقول لك ايه وانا بحبك وعدك ليه وانا بحبك واقول لك ايه بحبك يا مال الدنيا فعلا يا يا مال الدنيا فعلا يا تلات سنوات وشوية ثلاث عيونك سود وأقول مش سود عشان الناس الناس الناس تتوه عنك وصونك من عزول وحسون وغير حتى عليك منك وصونك من عزول وحسود وغير حتى عليك منك عيونك سود وأقول مش سود عشان الناس الناس الناس تتوه عنك وصونك من عزود وحسود وغير حتى عليك منك ولو قلبك سأل قلبي هيعرف قد ايه حبي ولو قلبك سأل قلبي هيعرف قد ايه ثلاث سلامات ثلاث سلامات يا وحشني ثلاث ايام ثلاث سلامات يا وحشني ثلاث ايام بايدي سلام وعيني